أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك يا ربنا من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء. اللهم إنا نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة، فإن جار البادية يتحول. وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، فمع المحاضرة العاشرة من المحاضرات المتعلقة بقضية فلسطين. وذكرنا في المحاضرات السابقة وسيلتين هامتين في نصرة القضية الفلسطينية. ذكرنا وسيلة تصحيح المفاهيم، وذكرنا وسيلة قتل الهزيمة النفسية والإحباط عند المسلمين. وكلامنا السابق وإن كان ظاهره كلاما إلا إنه ينطوي على عمل كبير، فالمخطئ في فهم القضية لا يعمل لها، أو قد يعمل بطريقة تؤخرها وتعطلها، أو على أكثر تقدير فإنه قد يعالج جزئيات ويترك جزئيات أهم، ثم هو إن فهمها بطريقة صحيحة سليمة لكن أصيب بداء الإحباط، وهو داء قاتل ومرض عضال، فإنه لن يتحرك ويصبح كالفلاسفة في كل واد يهيمون، يقولون ما لا يفعلون، يقبلون بالتنظير والتفكير، فإذا جاءوا إلى ميدان العمل ظهر فشلهم وبطلت نظرياتهم. المسلم ليس كذلك، المؤمن ليس كذلك. فهم القضية لا بد أن يتبع بتحريك لها. ستسألون عن علمكم، والله ستسألون عن علمكم. روى الترمذي والطبراني رحمهما الله عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 خصال: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. ففهم قضية فلسطين لا بد كما ذكرنا أن يتبع بتحريك لها، وبتفهيم لمن حولك، وبحركة دؤوبة لا سكون فيها، وبتعب وكد لا راحة فيهما. وكذلك قتل الهزيمة النفسية، إن كنت قد تشبعت بالأمل وتملك اليقين بالنصر من قلبك وسرت روح العزيمة في كل أوصالك، انقل هذا إلى غيرك، ابعث الأمل في نفوس اليائسين، مد يدك إليهم، حرك عزائمهم، كن لهم شعلة لا تنطفئ وشجرة لا تذبل ونهرا عذبا سلسبيلا لا يتوقف عن السريان. بذاك يتحول الفهم والأمل إلى حركة وعمل. إن كلماتنا تظل صورا باهتة وأجسادا هامدة لا حراك فيها، حتى إذا عملنا من أجلها ومتنا في سبيلها دبت فيها الحياة، فصارت كيانا هائلا متحركا يصلح ما أفسده الناس، ويبني ما هدمه الناس، ويعمر ما دمره الناس. بذاك يصبح الفهم والأمل سلاحين ماضيين نافذين يحملهما المؤمن في حياته وإلى أن يموت، بل إنه والله لا يموت. فإذا كان الجسد قد كتبت عليه الوفاة، فإن الفكرة قد تعيش إلى يوم القيامة، يجني المؤمن من ثوابها وفضلها وخيرها، وهو هناك راقد في قبره. روى الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فإذا أدركت أن الفهم والأمل وسيلتان ناجحتان ناجعتان في حل قضية فلسطين، وحل قضايا المسلمين قاطبة، إذا أدركت ذلك فهاك وسيلة ثالثة ناجعة ناجحة أيضا، فتصلح حالهم وتصلح حالك قبلهم، وستسعد قلوبهم وتسعد قلبك معهم. تعالوا ندخل الأرض المقدسة التي كتب الله لنا، نأخذ لقطات من هناك، وأترك لفطنتكم وحصافتكم تحديد اسم الوسيلة الثالثة. اللقطة الأولى: رجل يعول عشرة يعمل خارج مدينته، يخرج كل يوم إلى عمله، فإذا بالمعابر مغلقة والمدينة محاصرة، فيعود إلى أهله خالي الوفاض. لقطة ثانية: شيخ يملك متجرا لا يستطيع أن يفتحه إلا قليلا، فالحالة الأمنية حرجة جدا، وأبناء يهود يعيثون في الأرض فسادا، وإن فتحه يوما ما اشترى منه إلا القليل، فالمال قد قل في الأيدي والفقر قد عم في الأرض. اللقطة الثالثة: خمس عائلات بالأمس قصف منزلهم وبدد متاعهم وضاعت أملاكهم، وهم يبحثون عن مأوى وقد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت. لقطة رابعة: عائلة مكونة من أب وأم تجاوز 60 وتسعة أبناء أكبرهم في 26، الأب لا يعمل والابن يعول، خرج الابن في مسيرة غاضبة يحمل حجرا يواجه يهود، فإذا به يتلقى رصاصة في صدره فيلقى ربه، وتفقد العائلة عائلها. وهاك لقطة خامسة: رجال من أمتنا مجاهدون صابرون باعوا أرواحهم لله واشتروا الجنة، يريدون سلاحا أقوى من الحجر، لكن هذه ظروف ارتفع فيها ثمن السلاح وقلت مصادره، وقد لا يشترى إلا من يهودي بأضعاف أضعاف ثمنه، والرجال المجاهدون لا يستطيعونه فيتركون السلاح ويحملون الحجر. إخواني في الله، أتظنون هذه اللقطات نادرة؟ أتظنون أننا بذلنا مجهودا حتى نجدها؟ أبدا والله، هذه لقطات متكررة في كل مدينة، في كل قرية، في كل شارع، بل في كل بيت. هذه فلسطين الأرض المقدسة، وهؤلاء إخواننا آباؤنا أمهاتنا أبناؤنا. هذه لقطات تحتاج إلى تفاعل تشترك كلها في علاج واحد، علاجها هو الوسيلة الثالثة التي تركتها لفطنتكم، وأعلم أن فطنتكم عظيمة. تلك الوسيلة هي بذل المال. ما لي أرى وجوها قد تغيرت وعيونا قد تحيرت، وكأني أسمع من هنا دقات قلوبكم وحركات أنفاسكم. إيه اللي حصل يا أخي؟ أخي بيقول لي مكان كويس الكلام في المفاهيم، لازم يعني فلوس. الله سبحان الله، أمال يعني إيه؟ عايزين ننقل القضية من دور الكلام إلى دور العمل. أخي في الله، إذا كنت تشعر في قلبك بحب شديد للمال وتعلق كبير به ورغبة في الاحتفاظ به وتنميته، فاعلم أن هذا شيء طبيعي تماما، بل إن العجيب ألا تشعر بذلك. هذا التعلق بالمال أمر لا يتعارض بالمرة مع الفطرة السليمة، وأنا أعذرك تماما في هذا الحب للمال، لأنه فطرة، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعذرك، بل إن الله عز وجل ذاته يعذرك. لا تتعجب. وتعالى نسبح سويا في آيات الله عز وجل. أرأيت قوله تعالى في وصفه لبني آدم: وتحبون المال حبا جما، حبا جما. والله يا إخوة، بدون أن تعرف معنى كلمة جنة فإنك ستفهم مقصودها، هكذا بثقلها جنة. يقول ابن كثير في معناها: جما أي كثيرا فاحشا، أي أن الإنسان جبل على حب المال حبا كثيرا فاحشا. هذا وصف الله الخبير بما خلق، العليم ببواطن النفس وما تخفي الصدور. بل انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف بوضوح أسرار النفس البشرية، رسول عظيم، فقيه ماهر، طبيب حاذق صلى الله عليه وسلم، يضع إصبعه بسهولة على موطن الداء ويصف بلسانه العذب كيف الدواء. كم تعبنا من علماء صوروا لنا الصالحين كملائكة ليست لهم نفوس البشر، لا يخطئون ولا يعصون، لا يفترون عن عبادة ولا يركنون إلى راحة أبدا. الإسلام دين يعترف بنقائص النفس البشرية، فلا يوجد بلا أخطاء إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يوجد بلا شهوات إلا الله سبحانه وتعالى. انظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والطبراني رحمهما الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة. كان يعمل ايه بقى ساعتها؟ ايه هي الخطوة الإيجابية التالية لامتلاكك واديين من ذهب وفضة؟ وفي رواية واديين من ذهب. لو أنك تملك هذا المال، المال الذي لم يتح بعد لبشر، ماذا كنت فاعلا؟ انظر إلى وصفه صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى إليهما آخر. سبحان الله. ولا يملأ بطن ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. انظر إلى روعة التشخيص في كلامه صلى الله عليه وسلم: غريزة التملك وغريزة الكنز وغريزة السيطرة أمور داخلية أصيلة متشعبة في النفس متغلغلة في الوجدان. بل انظر إلى الآية الربانية العجيبة، وكل آيات الله عجيب، ما قرأتها إلا ووقفت مبهورا أمامها عاجزا عن تخيل كامل أبعادها. يخاطب رب العزة جل شأنه بني آدم فيقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. سبحان الله. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، هل تتخيل خزائن الرحمة الإلهية؟ إنه لمن المستحيل أن تحيط بها، إن السماوات والأرض وما بينهما لأمر هين بسيط في هذه الخزائن الإلهية. لو أن ابن آدم يملك هذه الخزائن وترك لهواه وفطرته وطبيعته دون تعديل ولا توجيه ولا تهذيب، ماذا يفعل؟ لأمسك خشية الإنفاق. هي لا تنتهي ولن تنتهي، لكن من فطرته الإمساك. وكان الإنسان قتورا، يقول ابن عباس وقتادة رضي الله عنهما: أي بخيلا منوعا. إذن القضية عشيرة والإنفاق صعب، ولا يعجبني أبدا أن يتكلم الواعظ عن الإنفاق وكأنه أمر يسير بسيط، من لم يفعله كان دليلا على فساد فطرته أو ضياع دينه. أبدا، الأمر فعلا عسير شاق. سؤال لكم: أي الشيئين أغلى، نفسك أم مالك؟ نعم، أراكم جميعا تجيبون: النفس أغلى. وهذا حقيقي، النفس إن ذهبت فلن تعود إلى يوم القيامة، لكن المال يذهب ويجيء. اتركوا هذه النقطة جانبا وتعالوا أحدثكم عن بحث قمت به في آيات القرآن الكريم المعجز. جمع الله عز وجل بين النفس والمال في أمور الجهاد 8 مرات. وجدت في هذا الجمع أمرا عجيبا، وجدت أن الله قدم المال على النفس 7 مرات، وكأنه أشق وأصعب، مثل: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ومثل: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. والآية الوحيدة التي قدم الله فيها النفس على المال كانت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلى آخر الآية. هنا قدم الله النفس لأنه هو سبحانه وتعالى الذي يشتري ويعلم أيهما أغلى، النفس أم المال. بمعنى أن الإنسان من شدة تمسكه بالمال فقد يتحرج في الجهاد به أكثر من تحرجه في الجهاد بنفسه، وهذا له تطبيق كبير واسع في الواقع. وجدناه في أنفسنا وفي من حولنا، وجدنا من يقدم كنز ماله على نفسه وراحتها ومتعتها. قد يخاطر المرء بسمعته من أجل المال، وتلويث السمعة إيذاء للنفس. قد يخاطر المرء بحريته من أجل المال، وتقييد الحرية إيذاء للنفس. قد يخاطر المرء بإراقة ماء وجهه من أجل المال، وإراقة ماء الوجه إيذاء للنفس. قد يخاطر المرء بإخوانه وأحبابه بل وبأبنائه من أجل المال، يتركهم أعواما وأعواما، يعمل بعيدا وحيدا حزينا مسكينا من أجل المال. وترك الأهل والأحباب إيذاء للنفس. بل قد يخاطر الرجل بحياته ونفسه من أجل المال، وهذا ليس مجرد إيذاء للنفس بل تضييع لها، نشاهده كثيرا. أرأيتم مرتزقة كيف يقاتلون في المعارك الضارية من أجل المال؟ أرأيتم السائق كيف يقود سيارته وهو يغالب النعاس فلا يركن إلى راحة، معرضا حياته وحياة من معه للضياع من أجل المال؟ أرأيتم مريض القلب طبيبا كان أو مهندسا أو تاجرا كيف لا يكف عن إرهاق في عمله وهو يعلم أنه يعرض نفسه لموت من أجل المال؟ حب المال متغلغل تماما في النفس البشرية، مسيطر تماما على جنباتها. لماذا يا إخوة؟ لماذا يخلق الله جلت قدرته وتعاظمت حكمته؟ لماذا يخلق الله الإنسان على هذه الجبلة؟ لماذا يفطره على هذه الفطرة؟ ما الحكمة الربانية الجليلة وراء ذلك؟ هذا ما أسميه بفلسفة الابتلاء. الله سبحانه وتعالى بقدرته وحكمته زرع في النفس أمورا متأصلة فيها وعظم جدا في حبها. وهنا لما علم سبحانه وتعالى أنك أصبحت تحبها حبا جما ولا تطيق لها فراقا، هنا طلب منك أن تعطيها في سبيله وتنفقها من أجله حتى تثبت أنك تقدم حب الله على حب شيء مؤصل عميق في الفطرة. وهذا دليل الصدق في حب الله. لو طلب الله من الخلق دفع شيء بسيط زهيد لنجح في الاختبار الصادقون والكاذبون. الأمر ليس تمثيلية هزلية، الاختبار حقيقي وجاد، بل هو عسير وشاق. ولكونه عسيرا وشاقا فإن المكافأة سخية والجائزة عظيمة، بل هي أعظم من أن يتخيلها البشر أو تخطر على أذهانهم. إنها الجنة. الجنة لو أدركتم حقيقتها لذبتم اشتياقا إليها. لو أدركتم حقيقتها ما طابت لكم حياة على الأرض. لو أدركتم حقيقتها ما خاطرتم بها، ولو كان الثمن خزائن الأرض وكنوز الدنيا بأسرها. ترجمة هذا أنك تجد في نفسك حبا فطريا وميلا غريزيا للمال، ثم يطلب الله منك أن تنفقه في سبيله. هنا لابد أن تعقد مقارنة سريعة حتمية في داخلك، أيهما تحب أكثر، المال أم الله؟ نعم يا إخوة، هذه هي الحقيقة بكاملها، المال أم الله؟ كل إنسان يقول بلسانه أختار الله على ما سواه، لكن لا بد أن يصدق العمل قول اللسان، وإلا فما معنى الاختبار؟ ترجمة هذا أيضا أنك تجد في نفسك حبا فطريا للآباء والأبناء والأزواج والعشيرة، ثم يأتي موقف إما أن ترضي فيه الأحباب وإما أن ترضي فيه الله، وعليك أن تعقد مقارنة سريعة، الأحباب أم الله؟ وتذكر أن الإجابة ستكون بالفعل لا بالقول. الأمر جد خطير، والقضية مصيرية في حياة الإنسان. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم، خدنا بالنا من المقارنة، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. الجهاد جزء من حب الله ورسوله، لكن لماذا يذكر في هذا المقام حتى يلفت النظر إلى قضية الفعل لا القول؟ لا يكفي أن تقول أحب الله أكثر، ولكن لا بد من الجهاد في سبيله وبذل هذه الأشياء الثمانية المذكورة في الآية. وماذا يحدث لو لم تفعل؟ فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أنا في هذه المحاضرة أريد أن أحفزكم إلى معاكسة فطرتكم ومخالفة ميلكم ومقاومة غريزتكم، وهو أمر كما ترون من الصعوبة بمكان. ولكوني أعلم أني أضعف من أن أحفزكم بقولي، فقد آثرت أن أحفزكم بقول العليم ببواطنكم، الخبير بخفايا نفوسكم، القدير على تصريف قلوبكم. أذكر لكم طريقة الله عز وجل في التحفيز على الإنفاق، وهي طريقة عجيبة فريدة معجزة جديرة بأن تدرس بعمق وتفقه بعناية، طريقة تختلف كثيرا عن طريقته سبحانه وتعالى في التحفيز على أمور الخير الأخرى، طريقة تشعرك فعلا أن قضية إنفاق المال قضية محورية في مسألة الابتلاء والاختبار، بل هي قضية محورية في إثبات صدق إيمان العبد. ولكونه يعلم سبحانه أن إخراج المال شاق وعسير، نوع سبحانه وتعالى في طريقته وعلم رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وسائل فريدة لهذا الأمر. تعالوا نشرب حتى نرتوي من آيات الله عز وجل ومن حديث حبيبه وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أولا، جعل سبحانه وتعالى الجنة نتيجة مباشرة لإنفاق المال. فعلى سبيل المثال يقول سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أول صفة تذكر للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. يقول ابن كثير رحمه الله: أي في الشدة والرخاء والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال. ويبدو فعلا يا إخوة أننا نعاني من قصور شديد في فهم كنه الجنة. الجنة كلمة كان لها فعل عجيب في نفوس الصحابة، فكانوا يستعذبون العذاب في سبيلها ويستمتعون بالموت من أجلها. الجنة كثيرا ما تتردد على أسماعنا فلا تحدث في قلوبنا ما كانت تحدثه في قلوبهم. ولا بد أن نقف مع أنفسنا لحظات فنسألها: لماذا؟ لماذا لا تحدث كلمة الجنة في قلوبنا ما كانت تحدث في قلوب السابقين؟ هذه الآية ذاتها سمعها كما سمعناها الآن عمير بن الحمام رضي الله عنه أرضاه في غزوة بدر، فماذا فعلت فيه؟ روى الإمام مسلم رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ الكلمة أصابت قلبه يا إخوة لا أذنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها صلى الله عليه وسلم. قال: فإنك من أهلها. بشرى من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فأخرج ثمرات من قرنه فجعل يأكل منهن يتقوى على المعركة، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه إنها لحياة طويلة. حياة طويلة جدا، دقائق كثيرة تفصله عن الجنة. قال أنس بن مالك: فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. موعده الجنة يا إخوة، كيف يصبر على الحياة؟ بل تعالوا إلى ما هو في رأيي أشد، موقف بيعة العقبة الثانية، موقف مهول هائل. روى الإمام أحمد رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله علام نبايعك؟ قال: تعالوا نشوف بنود بيعة العقبة الثانية ونشوف قد إيه صعبة وعسيرة وشاقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على السمع والطاعة في النشاط والكسل، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم، وعلى أن تنصروني إذا قدمت إليكم، وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. شروط قاسية وخطيرة، وعهد غليظ ومؤكد. هنا قبل أن يبايعوا كما في رواية ابن إسحاق يقوم العباس بن عبادة ابن نضلة رضي الله عنه وأرضاه ويقول لقومه، ينبههم إلى خطورة البيعة: هل تدرون علام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم. قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود من الناس، فإن كنتم ترون أنكم إذا نهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتلا أسلمتموه فمن الآن. فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة. قالوا: فإنا نأخذه على نهكة الأموال وقتل الأشراف. نخلي بالنا موضوع المال والنفس، نهكة الأموال وقتل الأشراف. انظروا إلى المال والنفس وكونهما ركيزتين أساسيتين لابتلاء المؤمن. قالوا: فما لنا بذلك يا رسول الله؟ إن نحن وفينا بذلك، يا ترى ما هو الثمن لكل هذه التضحيات النادرة والأحمال الثقيلة والتبعات العظيمة؟ قال صلى الله عليه وسلم، واسمعوا وانتبهوا يا إخوة لما قاله صلى الله عليه وسلم، قال كلمة واحدة، قال: الجنة. الجنة. قالوا: ابسط يدك. فبسط يده فبايعوه. يا إخوة اقرأوا تاريخ الإسلام، هل في الدنيا مثل هذا الموقف؟ باعوا كل شيء، باعوا كل شيء يملكونه من نفس ومال وراحة وأمن وأهل وديار، باعوا كل شيء واشتروا شيئا واحدا، الجنة. نزلت الكلمة بردا وسلاما على الأنصار، فاطمأنت القلوب وخشعت الأبصار وسكنت الجوارح، الجنة. وما أدراك ما الجنة؟ روى الإمام مسلم رحمه الله عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي رب، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب. كثير، هذا أمر عظيم جدا، يقول رضيت رب. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. هل هذا فقط؟ أبدا. فيقول الله عز وجل: ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب. قال موسى عليه السلام: ربي. فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال صلى الله عليه وسلم: ومصداقه في كتاب الله عز وجل، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. طبعا اوعى ترسم على هذا المقعد الأخير في الجنة، لحسن لو فلت منك هتبقى مشكلة خطيرة. ولكن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. اللهم إنا نسألك الفردوس. والحديث عن الجنة يطول ويطول، ولا بد أن نراجع معلوماتنا ومعايشتنا وأحوالنا مع الجنة. وأنا على يقين من أنه لو تعاظمت الجنة في صدورنا لهان علينا كثيرا ما نحن بصدد المجاهدة لتحقيقه. كانت هذه وسيلة ربانية للتحفيز على الإنفاق. الجنة غير ذلك الوسيلة الثانية من التحفيز، الجمع بين الإنفاق في سبيل الله وبين الصلاة. كثيرا ما جمع الله بينهما في قرآنه سبحانه وتعالى. ومن المعروف أن الصلاة عماد الدين والصلاة عمود الإسلام، فيأخذ الإنفاق في سبيل الله من القلب حيزا يقترب من حيز الصلاة، مثل قوله: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. صفات أساسية مجبور عليها الإنسان: الهلع والجزع والمنع، أي البخل. ثم ما هو الاستثناء؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. إذن الصلاة أول شيء، ثم ماذا؟ والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. انظر إلى فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذاك الرجل الذي لا تنقضي عجائبه لما حدثت الردة، وكان ممن ارتد، من ارتد فقط بمنع الزكاة. وكان بعض الصحابة يرى أنهم ما داموا قد شهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلا يقاتلون. انظر إلى فقه الصديق رضي الله عنه وهو يعلم أن الجميع متفقون على أن منكر الصلاة كافر، وقد لاحظ هو رضي الله عنه أن الله قد جمع بين الزكاة والإنفاق وبين الصلاة في مواضع كثيرة جدا في القرآن الكريم، فقال قولته الحكيمة: لا أفرق بين شيئين جمعهما الله. انظر إلى الفقه، فإذا كان حكم إنكار الصلاة كفر والله قد جمع بين الصلاة والزكاة كثيرا، إذن إنكار الزكاة كفر. المهم عندنا أن نفهم أن هذا الجمع بين الصلاة والإنفاق لم يتكرر بين الصلاة وشيء آخر، مما يحفز المؤمن على الاهتمام والتدريب على عملية الإنفاق. الوسيلة الثالثة من وسائل التحفيز: التحذير من التسويف والتأجيل. وهذه آفة خطيرة، فالشيطان لا يأتي للصالحين يقول لهم: لا تدفعوا أموالكم لفلسطين، ولكن يأتي ويقول: فلتدفع غدا أو بعد غد، أو فلتدفع بعد أن تشتري كذا وكذا، أو فلتدفع بعد أن يأتي لك مبلغ كذا وكذا. إذن الشيطان يستعمل وسيلة التسويف، ولا شك أنها فعالة. استمع إلى قوله تعالى يحفظك على الإنفاق: وأنفقوا مما رزقناكم. سبحان الله، المال مال الله، ثم نحن نسوف. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. إذن لو خطر على ذهنك الآن أن تدفع شيئا لأهلك في فلسطين، فأخرجه الساعة حتى قبل أن تنتهي المحاضرة. حدد الآن بينك وبين نفسك أو بينك وبين الله رقما ستدفعه اليوم. إن لم تكن تحتفظ به في جيبك الآن لا تسوف، وإن جاءك الموت قبل أن تصل إلى بيتك ومالك فستؤجر بنيتك، تصدق، فقد تكون هذه الصدقة هي المرجحة لكفة الحسنات، فتسعد سعادة لا شقاء بعدها. الوسيلة الرابعة من وسائل التحفيز مضاعفة الحسنات بشكل فريد، فإننا في كل أمور الخير قد اعتدنا أن تضاعف الحسنات إلى 10 أمثالها، كما في قوله سبحانه وتعالى مثلا: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. أما في الإنفاق فالأمر مختلف، ذلك لأن الإنسان جبل كما ذكرنا على حب المال، ويحتاج إلى دوافع كبيرة ومحفزات عظيمة، فيزيد الله في أجر الإنفاق أكثر من أمور الخير الأخرى. يعني بدل 10 أمثال تبقى كام؟ 20 30 100؟ أبدا، 700. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والله يا إخوة مشروع اقتصادي هايل، لو أنفقت 1000 جنيه لأهل فلسطين كان المردود ما يوازي 700,000 جنيه. لابد أن تفكر لماذا توافق على أن تضع 1000 جنيه في مشروع دنيوي يعود عليك 2000 مثلا، ولا تضعهم في مشروع رباني يعود عليك 700,000، مع أن المشروع الأول الدنيوي غير مضمون والمشروع الثاني الرباني مضمون لا شك فيه. فكر واحمد الله أنك ما زلت حيا وما زالت أمامك الفرصة للاستثمار. روى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يقبل الصدقات ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم مهره أو كلوه أو فصيلة، حتى إن اللقمة لتصير مثل جبل أحد. سبحان الله. الوسيلة الخامسة من وسائل التحفيز، واحد ممكن يقول والله الحسنات الأخروية شيء عظيم، لكن إذا أنفقت على أهل فلسطين فسأحتاج أنا إلى من ينفق عليه. وجهة نظر، يعتقد أن ماله سينتهي بإنفاقه في سبيل الله، فيأتي التطمين الرباني بالتعويض في الدنيا قبل الآخرة: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. نعم، هو يخلفه في الدنيا قبل الآخرة. بل اسمع إلى الحديث العجيب والتحفيز الرباني بالتعويض. روى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال تعالى: أنفق يا ابن آدم أنفق عليك. سبحان الله. إذا أنفقت على أهل فلسطين أنفق الله علي، والله رضيت بك يا ربي منفقا علي. الوسيلة السادسة من وسائل التحفيز، بعض الناس ما زال متشككا ويقول: يعني دلوقتي أنا في جيبي 10 جنيه مثلا وسأعطي فلسطين 5، كيف ستصبح 10 كما هي 10؟ سبحان الله. ألم يعدك ربك بأن تخلف في الدنيا ما زال في القلب شيء؟ تأتي هنا الوسيلة السادسة العجيبة. رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لم يكذب في حياته قط، والذي لم يجرؤ أعداؤه فضلا عن أحبابه أن يتهموه بالكذب، يأتي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم ويقسم لك أن الصدقة لن تنقص من مالك، بمعنى أنه ولا بد وحتما أن يتم التعويض في الدنيا قبل الآخرة. التعويض إما بمال قادم أو برفع أمر كنت ستنفق فيه حتما. والمسلمون لا يحتاجون لقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج لقسمه حتى نصدقه، ولكنه يقسم على أشياء يأتي شك في قلوب بعض المسلمين منها، وذلك تأكيدا لها وتحفيزا لمن تزعزع قلبه واهتز يقينه. روى الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه أيضا الإمام أحمد عن أبي كبشة عمرو بن سعد الأناري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة. هذه أول الأشياء يقسم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في يقين: ما نقص مال عبد من صدقة. الثانية: ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. الثالثة: ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وهي جميعا أمور تحتاج إلى كثير يقين وإلى عظيم عقيدة. إخواني في الله، أما زال في قلوب بعضكم شك؟ أما زلت متشبثا بمال؟ إن كان كذلك فهاك وسيلة سابعة من وسائل التحفيز الرباني. نجد أن الله عز وجل في موضوع الحث على الإنفاق يستعمل ألفاظا عجيبة لا يتخيلها الناس ولا يتوقعونها. انظر إليه يا عبد الله كيف ينادي عليك وعلى عباد الله الآخرين متلطفا متحببا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. سبحانك يا رب، كم أنت كريم. المال مالك والعبيد عبيدك، ثم أنت سبحانك تستقرضنا من مالك. ماذا فعلنا؟ ماذا فعلنا إذا أقرضناك أموالنا؟ ضاعفت لنا أضعافا كثيرة. سبحان الله، إن إلها بهذه الصفات لجدير أن يعبد وأن يحب وأن يعظم وأن يبجل. والآية فعلا عجيبة وسياقها مبهر، وكما تعجبنا لها فقد تعجب لها الصحابة، لكن انظر إلى التعجب الإيجابي من الصحابة. روى الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال أنه لما نزلت هذه الآية قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله عز وجل ليريد منا القرض؟ قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. انظروا الإيجابية والحسن، لم يتردد، لم يتأخر، لم يسوف. قال عبد الله بن مسعود: فناوله يده قال: فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي، أي حديقتي وأرضي. قال عبد الله بن مسعود: وحائط فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح، قالت: لبيك. قال: اخرجي فإني قد أقرضته ربي عز وجل. عطاء في كرم وقرار في حسن. هذا الرجل أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه كان معطاء بشكل عجيب. روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنازة أبي الدحداح رضي الله عنه قال: كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح، أي كم من فروع نخيل أو نخيل لأبي الدحداح رضي الله عنه في الجنة. يذكر الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم سبب ذلك فيقول: إن يتيما خاصم أبا لبابة رضي الله عنه في نخلة، فبكى الغلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، أي لأبي لبابة: أعطه إياها ولك بها عذق في الجنة. فقال: لا. فسمع أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة بحديقة له، ثم قال: يا رسول الله، ألي بها عذق إن أعطيتها اليتيمة؟ قال: نعم. ثم قال: كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح. ثم ها قد مرت الأيام وذهب أبو الدحداح، وذهب الغلام، وذهب الحائط، وذهبت النخلة، ولكن ماذا بقي؟ بقي عذق أبي الدحداح في الجنة. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فارق كبير جدا بين رد فعل أبي الدحداح للآية الكريمة من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا وبين رد فعل اليهود مثلا، علشان نعرف طبيعة اليهود اللي احنا نتعامل معاهم. لما نزلت الآية نفسها قال اليهود يا محمد استقر ربك فسأل عباده القرض. انظر إلى سوء الأدب وفظاظة اللفظ ووقاحة الفعل. فأنزل الله عز وجل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. أخي، أما زال في القلب شك؟ إن كان هناك شك فهاك وسيلة ثامنة لطيفة لكن مخوفة. فالله يجعل الإنفاق اختبارا تختار فيه بين الله وبين الشيطان. يقول عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. انظر أيهما تصدق. سألت كمالا لفلسطين، جاء الشيطان فقال لا تنفق كثيرا لئلا تفتقر، ما زلت تحتاج إلى كذا وكذا وكذا، ما زال هناك طعام وشراب، ما زال هناك بيت وسيارة، ما زال هناك سفر ومشاريع، ما زالت هناك زوجة وأولاد. ويعظم المسألة في ذهنك تماما حتى تثاقل إلى الأرض وترضى بالحياة الدنيا من الآخرة. ثم من الناحية الأخرى فإن الله يعدك أن يخلفك خيرا مما أنفقت في الدنيا والآخرة، ويبارك لك في مالك وأهلك، ويضاعف لك أضعافا كثيرة، وفوق ذلك رحمة وتوبة ومغفرة، وفوق ذلك جنة ونعيما. عليك أن تعرض المقارنة على ذهنك بسرعة، بسرعة كسرعة أبي الدحداح. فستمر الأيام وتذهب أنت ويذهب المال ويذهب أهل فلسطين ولا يبقى شيء إلا ما عند الله. فآثر ما يبقى ويدوم على ما يفنى وينعدم. كانت هذه بعض أساليب القرآن المعجزة في التحفيز على مسألة شاقة على النفس، وهي مسألة إخراج المال في سبيل الله. وأنا في اعتقادي أن إنفاق المال بعد هذا التحفيز هي مرحلة من مراحل الإيمان ودرجة من درجات الرقي إلى الله عز وجل، بمعنى أن الدرجة قد تعلوها درجات. كيف تعلوها درجات فوق هذا؟ رجل إذا حفز أنفق، وإذا استنفر نفر، وإذا دعي أجاب، أي زيادة بعد هذا؟ الزيادة أنه يرتقي من مرحلة من يحفز على الإنفاق إلى مرحلة من يرغب في الإنفاق ويبحث عنه ويتمنى أن لو يسر له سبيل يجود فيه بما في يده طمعا لما في يد الله عز وجل. وحتى نفهم الصورة تعالوا نغوص في أعماق التاريخ، نذهب إلى المعسكر الدائم للإيمان، نذهب إلى المدينة المنورة، نذهب إلى ساحة واسعة يجلس فيها خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وعن يمينه ويساره وأمامه مجموعات ومجموعات من الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحفزهم صلى الله عليه وسلم على الإنفاق تجهيزا لجيش عظيم في وقت عصيب اشتد فيه الحر وعظم فيه الخفض وطال فيه السفر وقلت فيه المادة وحان وقت القطاف، لكن لا بد من المغادرة. هذا تجهيز جيش العسرة، هذا تجهيز جيش تبوك. ترى ماذا فعلوا حتى ينزل الله في حقهم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. لكن قبل أن نرى فعلهم ونستمتع بصحبتهم تعالوا نعقد مقارنة عجيبة وقياسا غريبا، وأعطوني أذهانكم. مقارنة بين تبوك وفلسطين. تخيل معي بهدوء، لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا وحدث أمران في وقت متزامن، أمر فلسطين على ما هي عليه الآن من وضع، وأمر تبوك على ما كانت عليه من وضع، وطاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكفي إلا لإخراج جيش واحد، ترى ماذا سيكون موقفه؟ أتراه يختار تبوك أم تراه يختار فلسطين؟ أتراه يحفز على تبوك أم تراه يحفز على فلسطين؟ تبوك كانت لمقتل رسولين من المسلمين في أرض الشام في طريقهما إلى قيصر، تبوك كانت لمقتل رسولين فقط، رجلين فقط، وفلسطين قتل فيها في سنة 800. تبوك كان الجيش الروماني يتجهز لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يدخل الجزيرة العربية بعد، بل كان جيش الروم في أرض الشام ولم تكن أرضا إسلامية آنذاك. فلسطين يعيث فيها الجيش اليهودي القذر فسادا، الجيش اليهودي بالفعل في أرض إسلامية لا يحتل فقط بل يستبدل أهل فلسطين بأهله. تبوك لم يخرج فيها مسلم من داره، فلسطين أخرج نصف أهل البلد من ديارهم، وربنا يأمر وعلينا الطاعة فيقول وأخرجوهم من حيث أخرجوكم. تبوك كانت تهديدا ولم يحدث بعد قتال، وفلسطين تعاني من حرب ضارية قائمة بالفعل، وربنا يأمر وعلينا الطاعة فيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. تبوك لم تكن بها مقدسات إسلامية، بل كان بها ديار الظالمين، ديار ثمود. فلسطين بها الأقصى، ثالث الحرمين، وأولى القبلتين، ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شتان باعتقادي بين الموقفين، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا بين أظهرنا لاختار فلسطين على تبوك. إن كان لابد من الاختيار فقضية فلسطين أشد خطورة، وكلتا القضيتين خطير. رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر أيامه كان مشغولا بإنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنهما إلى الرومان، لكون الرومان بدأوا في قتل من أسلم من أهل الشام، قضية خطيرة وتجاوزات كبيرة. وفي ذات الوقت قتل مسيلمة الكذاب مدعي النبوة، قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم حبيب بن زيد رضي الله عنه، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كان عليه أن يختار، هل يرسل جيشا إلى الرومان الذين بدأوا يعيثون في الأرض فسادا ويقتلون المسلمين ويغيرون على قبائلهم وأرضهم، أم يرسل جيشا للثأر لقتل رجل؟ فاختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل جيشا للرومان. هكذا فقه الموازنات وفقه الأولويات. انظروا ماذا فعل الصحابة الكرام في تبوك، وتخيلوا كيف كانوا سيفعلون لفلسطين. فتح الرسول صلى الله عليه وسلم باب التبرع علانية حتى يحفز المسلمون بعضهم بعضا. كان أول القائمين عثمان بن عفان رضي الله عنه، قام فقال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك سرورا عظيما، فهذا عطاء كثير. ثم فتح باب التبرع من جديد، فقام عثمان بن عفان ثانية يزايد على نفسه، قال علي 100 بعير أخرى بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. سعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم سعادة عظيمة، حتى إنه قال: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. هل سكن عثمان أو اطمأن؟ انظر إليه، أخذ يدفع من جديد حتى وصل ما تبرع به إلى 300 بعير، وفي رواية 900 بعير و100 فرس. ثم ذهب إلى بيته وأتى ب1000 دينار نترها في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقلبها متعجبا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق رضي الله عنه الرجل العجيب أتى ب4000 درهم. قد يقول قائل: إنها أقل بكثير مما جاء به عثمان، لكنها سبحان الله تعتبر أكثر نسبيا من عطاء عثمان، لأنها كل مال أبي بكر الصديق. حتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله: وماذا أبقيت لأهلك؟ قال له في يقين: أبقيت لهم الله ورسوله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى بنصف ماله، وهذا كثير بل كثير جدا. عبد الرحمن بن عوف أتى ب200 أوقية من الفضة، وهذا أيضا كثير. يشترون الجنة يا إخوة، ما أزهد الثمن وما أعظم السلعة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. النساء أتت بالحلي، الكل يشارك، قضية إسلامية تشغل كل فئات الأمة، حتى الفقراء الذين لا يملكون إلا قوت يومهم جاءوا بالوسق والوسقين من التمر، تمر قليل يجهزون به الجيش الكبير، نعم قليل، لكن هذا كل ما يملكونه، فيطعمون جنديا أياما. قد لا يعني هذا في نظر بعض الناس شيئا، لكنها تعني بالنسبة لهم الكثير، وتعني أيضا عند الله الكثير والكثير. حتى إن المنافقين كانوا يسخرون من هذه العطايا البسيطة، فأنزل الله دفاعا عظيما في كتابه عن هؤلاء الفقراء المتصدقين. يقول تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله بنفسه هو الذي يرد على سخرية المنافقين. جاء البكاؤون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضون أنفسهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليجاهدوا معه، فقراء لا يملكون شيئا وليس عندهم بعير يحملهم، وكذلك ليس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعفاهم صلى الله عليه وسلم من القتال لعذرهم، لكن ما استطاعوا أن يتحملوا ذلك، أخذوا يبكون على فوات فرصة الجهاد بالنفس والمال، مع كونهم معذورين، معذورين يا إخوة، عذرا شرعيا مباشرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تاقت النفوس إلى البذل، تاقت إلى الجهاد، تاقت إلى الجنة، أنزل فيهم ربنا: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طراز فريد عجيب من البشر. بل انظر إلى أحدهم، علبة بن زيد رضي الله عنه تولى وهو يبكي، ثم ذهب إلى بيته، ولما جاء الليل قام يصلي ويبكي ويقول: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ثم لم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، ولم تجعل في يد رسولك ما يحملني عليه، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني فيها من مال أو جسد أو عرض. أرأيتم يا إخوة لماذا يتصدق؟ يتصدق من حسناته. هذه الأنواع من الأذى التي لحقت به من إخوانه ستتحول إلى حسنات يوم القيامة. هو لا يملك شيئا من مال أو بعير، يتصدق بالشيء الوحيد الذي يملكه، يتصدق بحقه على إخوانه. ثم أصبح علبة بن زيد رضي الله عنه مع الناس، وذهب لصلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين المتصدق هذه الليلة؟ فلم يقم إليه أحد، ثم قال: أين المتصدق؟ فليقم. فقام إليه علبة فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشر، فوالذي نفس محمد بيده، لقد كتبت في الزكاة المتقبلة. الله، صدق مع الله يقابل بكرم من الله، حمية حقيقية للدين حتى وإن كان فقيرا معدما، وسخاء وعطاء ورحمة من إله رحيم حنان منان سبحانه وتعالى. والآن همسات في أذنك أيها المتبرع لفلسطين، المشتاق إلى جهاد وجنة، أخي المنفق في سبيل الله، اجعل التبرع لفلسطين قضية ثابتة في حياتك، عملا رئيسيا تعيشه كل يوم. اقتطع نسبة ثابتة من دخلك الشهري أو اليومي أو الموسمي، لا تنتظر حتى تتراكم الأموال فيصعب عليك الأمر. أولا بأول تهزم نفسك والشيطان. أخي المنفق في سبيل الله، لا تكتفي بتبرعك وحدك، حفز الآخرين على التبرع، فإنه من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. أكفل أسرة فلسطينية كل شهر، إن لم تكن لك طاقة بمفردك جمع من الآخرين وحفزهم، والأجر بينكم. أخي المنفق في سبيل الله، ربي أولادك على الاهتمام بفلسطين وبقضايا العالم الإسلامي أجمع، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إذا جاءك ولدك الصغير بجنيه لفلسطين لا ترده، ودرب نفوسهم على العطاء، واشرح لهم بأسلوب مبسط حال أطفال فلسطين. أخي المنفق في سبيل الله، اجعل يوما في الأسبوع لفلسطين كل فيه طعاما بسيطا، والفت أنظار البيت، الزوجة والأولاد، أن طعام هذا اليوم سيذهب إلى فلسطين. ليست الفكرة يا إخوة في ثمن الأكلة الواحدة، ولكنها تربية، تربية أن يشعر المؤمن بهموم إخوانه. أخي المنفق في سبيل الله، إذا مرضت أو مرض أحد أحبابك فتصدق لفلسطين، فقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. أخي المنفق في سبيل الله، زكاتك جائزة على أهل فلسطين، بل هي محمودة، ففيهم الفقير والمسكين، وفيهم الغارم، وفيهم المجاهد في سبيل الله. اجمع زكاتك وزكاة من تعرف وساهم في فلسطين. أخي المنفق في سبيل الله، لا تمن بعطيتك ولا تتكبر بها، ولا تعتقد أن هذا فضل منك عليهم، بل اعلم أن عطاءك فضل من الله عليك، وكرم من الله إليك، ورحمة من الله بك. سألت رجلا من الأثرياء أن يتذكر أهل فلسطين بشيء من ماله، فشمخ بأنفه ورفع هامته وأخرج محفظته وعبث فيها قليلا بأصابعه، ثم أخرج في النهاية من ثناياها مبلغا زهيدا، ثم قال بشك وريبة: بس ياريت يوصلوا فلسطين. يا أخي، اعلم أن الله إن لم يرزقهم عن طريقك فسيرزقهم عن طريق غيرك، وتضيع عليك أنت الفرصة. واعلم أنك إن أخرجت المال في سبيل الله فهو لك أجر وصدقة، وإن لم تخرجه ولم يكن من نصيبك فسوف يخرج لشيء آخر ويضيع عليك الأجر والصدقة. يا ابن آدم، لا تظنن أن رزقك سيزيد باكتنازك، رزقك مكتوب بتمامه وأنت في بطن أمك. أخي المنفق في سبيل الله، لا ترائي، فإن الأعمال بالنيات، أخلص النية لله وجددها دائما، ولا تجعل مع الله شريكا فيها. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أخي المنفق في سبيل الله لا تسوف، فإن لله عملا بالنهار لا يقبله بالليل، وعملا بالليل لا يقبله بالنهار. بادر فور دخول الفكرة إلى قلبك، فالأنفاس معدودة والساعة آتية لا ريب فيها. واحذر من سنة الاستبدال، فإن لله أعمالا لا بد أن تقضى بك أو بغيرك. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم فقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وختاما أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، يا من يباهي بك الله ملائكته لعملك وقلبك لا لصورتك وجسمك، يا من رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من تثق في وعد الله ووعد الله لا يتبدل ولا يتغير، ألا تشتاق إلى جهاد وشهادة؟ إن كنت لا تستطيعه ألا تريد أن تجهز غازيا أو تخلفه في أهله؟ ألا تشتاق إلى أن تسكن يتيما فترسم على وجهه بسمة، وتحشر إلى جانب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملتصقا به التصاق السبابة بالوسطى؟ ألا تشتاق إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء؟ أخي وحبيبي، إن كنت غنيا فهذا شكر النعمة، وإن كنت فقيرا فرب درهم سبق ألف درهم. واعلم يا أخي أن الله قسم الأعمال بين عباده، وكان نصيبك النصيب الأيسر. عليهم في فلسطين أن يدفعوا أرواحهم، وعليك أنت في بيتك الآمن أن تدفع مالك. فارض بما قسم الله لك من العمل يرفع عنك من البلاء ما لا تطيق. أخي وحبيبي، كم هو قصير هذا العمر، أخشى عليك من ليلة ليس لها صباح يجيء فيها الموت بغتة كعادته، فتقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. أخشى عليك من لحظة تقول فيها رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ها أنت وكأنك رجعت، فاعمل ليوم لا رجعة فيه. أخي وحبيبي ورفيقي في طريق الله، أتركك الآن وموعدنا الجنة إن شاء الله، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.